فنرى في هذه الآونة الآن على الساحة غلو عجيب غريب. فمثلا ما من مسلم فضلا عن السلفيين من المسلمين الذين يعرفون العلم وطلبوه، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى من؟ إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قائل هذه المقالة؟ الإمام مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما منا إلا راد ومردود عليه. فالآن ترون على الساحة الذين يتابعون أو بعض الذين يتابعون، ولا أظن الناس الآن إلا يتابعون مع هذه الوسائل، الويل لك إذا قلت أخطأ الشيخ فلان. والرد، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال أئمة الهدى، على طول يقول عنك أنك إيش؟ انقلبت وتغيرت وبدأت تطعن في المشايخ. الله أكبر. الذي يرد الخطأ قلب وأصبح طعان في المشايخ أو في العلماء كما يقولون. من أنت أصلا؟ إذا بحثت وجدتم هؤلاء غلمان، أعمارهم لم تتجاوز أسنان بعضكم الحاضرين الآن في الدعوة إلى الله على المنهج السلفي، فأصبح هو يحكم على المشايخ ويقومهم، وهذه مصيبة عظيمة وطامة جسيمة. الرد للباطل وحماية دين الله جل وعلا وتنقية شرعه ومنهاجه من أن يلصق به ما ليس فيه أو ما ليس منه أصبح طعنا. نعم، لماذا لا يستطيع هو أن يقول غير هذه العبارة؟ هذه العبارة ظاهرها حق ولكنها باطلة، أراد بها ألا يقال أحد من الناس يخطي أو من المشايخ يخطي. هذا كلام باطل، ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الليث ابن سعد إمام أهل مصر قال هذا ما خالف فيه مالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما صاحبان، بينهم من المحبة والمودة والصلة الشيء العجيب. اقرأوا في سيرتيهما، هذا ما خالف مالك فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله الليث يطعن في مالك؟ أسألكم بالله، وهما صاحبان، ما يمكن. لكن هذه طريقة أهل العلم، أراد بها التنفير من الخطأ أو اتباع مالك على ما أخطأ فيه. ونحن نظن في الليث هذا، ومالك يعلم أنه ما منا إلا راد ومردود عليه. انجرت هذه العبارة إلى مشكلة أخرى، يعني هذه العبارة أنت تطعن في المشايخ، تمام، انجرت ارتفعت درجة. الدرجة الثانية التي تليها، العالم معصوم أو الشيخ معصوم، وإن لم يقولوه بألسنتهم هؤلاء لكن أفعالهم دالة عليه. ما في أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فلان لا يخطي هكذا، وقالوا فلان لم يجد الزمان بمثله، وبعضهم قال لا أظنه يأتي مثله. هذا كله موجود في الساحة، أنا ما أتكلم معكم من فراغ ما دام قد جرنا الحديث إليه. فهذه مصيبة عظيمة، هذه ليست التربية السلفية أبدا. الذي تربينا عليه وربانا عليه أشياخنا، وأشياخنا رباهم عليه شيوخهم، أنه ما منا إلا راد ومردود عليه، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح تعصب انتقل بعد ذلك إلى شبيه الرفض، نسأل الله العافية والسلامة.